ابواب الرضاع دا ابواب دی تا بیان دا رضاع کی رضاع او رضاع رابان کترا فتح دوار ویلے کی دیش رضاع او رضاع اور دعا اور دعا ستوئی وی هو نفح الرضیع من صدی الآدمیت فی وقت مخصوص دار ولد یوردن کی معشون بی دسینود بنی آدمنا فخاص وقت کی چکم دفل ورکول مدر اور دا حرمت فائدہ کئی کلد بھی اکڑیر بھی کچھ کل حاصل شی پا مدید رضا کی دی جمہور علماء پڑی امام شاہی رحم اللہ وی نصابتی کی حرمت مگر چی اپنز زلوس کی اور مدد رضاعت امام ابو حنیف رحم اللہ وی دیر شمیاش کی دی وحمله وفصاله 30 شهرا او جمهور علماء وی چنه دو کال دی باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب باب دې بیان دا کی چراغ نی یحرم چه حرام دیشی دو وجد پوشکننا حاغ چه حرام دیشی دو وجد نصبنا اید نصب دو وجن چه کم حرمت دے ناغت رضاعت دو وجنن دے اغت رضاعت دو وجنن دے نمحرمات نصبیا جسم رضی دغن ورا درزاعت نندی وبیهی قال حدثنا احمد بن منی قال اخبرنا اسماعیل بن ابراهیم قال اخبرنا علی بن زید بن سعید بن المسیب عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حرم من الرضاع الله حرام كلي جيد وجد قيرنا ما حرم من النسب آغش حرام كلي جيد وجد نسبنا وفي الباب عائشة وابن عباس وام حبيبة رضي الله تعالى عنهم هذا حديث صحيح ولمل على هذا عند عامة أهل العلم عمل فديه بني دعام أهل العلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وذنورنا لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا نبی جنم دن دلی پمن کی پدی کسی اختلاف وبهی قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا یحیی بن سعید القطان قال اخبرنا مالک قال اخبرنا اسحاق بن موسی الانصاری قال اخبرنا معن قال اخبرنا مالک بن عبد الله بن دینار عن سليمان بن يسار عن عروه بن عروه بن الزبير رحمه الله عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال لي فرمائي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائي ان الله حرم من الرضاعه بيشك الله حرام كريجي دفعود سودوشكمنا ما حرم من الولاده آغشی حرام کریدی دو جد ولادت و دن سبنا لکر رضای مور خور ترور ماسیر ویرا خرزا حرام نیر نسبی مدارنگ رضایی هذا حديث حسن صحيح عمل قدير فنید عام اهل العلم دا صحاب النبي صلى الله عليه وسلم نورنا لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا نتیج لنو پمند دیکی پدیکی اختلاف باغ ما جا فی لبن الفحل باغ زبان داغ کی چراغوی نی فحل سری کروئی او دا قیدت منصوب کل مجازن ذکر دی زنانہ دا پیو سبب دا خاور بی باب نے بیان دا کی فباردا لبن درجل کی چاہے سبب جوڑ شوے دے نو لکہ سنگ دا زنانہ دا طرف نہ حرمت راجی دا سڑی دا طرف نہ ہوئی لکہ دا سڑی دو خزی دی نیوی یو ماشون لطای ورکل لو بلو ماشون لطای ورکل یوی خضی ولک لطای ورکل او بلو خضی یو جنی تطای ورکل نو جمهور لماوی چی دی ماشون تا چلویشی دی ماشون نکا حرام علا زکا زنان آدم کی جدا دی او د دوارو د ټول سبب یو د چیو خاون دي ده دا دواره په خپل منځ کې روح خور شد رضای و به قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حضرنا ابن عمر شان ابن عمران ابن عائشة رضي الله عنها قال جاء عني راغل اترزنا من الرضاعة دفينا دفي اترز راغل احاء بالقعيس نمدا افلح افلح نمد احاء بالقعيس یستانون علی و مامان اجازت وقت زرادن نکیدو کورتا فابیتو ان آذن لهم ان کارو کچیزی اجازت کمغتا حتی استامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تردیسی زمشورو کم دا اللہ دا حدیث صلی اللہ علیہ وسلم تکوشو کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالی علیج علی کی بی بی دے پتا را دن نشف انہو عمو کی داستا اترلے قالت بی بیل انما اردو عطنی المرأت مالخ فی خزر اکلی ولم یردعنی الرجل مالخ سڑی فی ندر اکلی دام سنگا ترکی قالت انہو عمو کی فلی رجعنی کی داستا اترلے مدے را دن نشفتا نگورا دقلو نسبت مجازن دی فحل تنکی ندتل طرفنا محرمت رازی لکد دی قو ورکون کی زنانا دی طرفنا حرمت رازی ندارمی دی سڑی دی طرفنا محرمت رازی او هذا حديث حسن سيدنا من عدد والعمل ولا آلاء ان بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا لبن الفحل ليس باعتبار مكروه غلبي اغا قيد فحل يعني ديتا حرمت منسوكي ولسن في هذا حديث عائشة عصر قديك حديث عائشي بمئة وقد رخص بعض أهل العلم اجازت قدر بعض علماء في لبن الفحل ندعي چې لبن الفحل د دې سړي د طرف نه سهرمت نه راځي او دې دې دې چې په او مهاتو انکم اللاتی ارضعنکم ویستاسو من دې هغه چې تاسو دې پیدل کړی او دل تا ذکر دا پاپو او دلور نشتا لکا پناسب کی ذکرو مخی قوم دا جمہور لیول قول الاول اصحو قول اول اصح دے چی لبن با فحلن حرمت راوی وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا مالك قال أخبرنا الأنصاري قال أخبرنا معن قال أخبرنا مالك بن أنس بن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه سئل عن رجل له جاريتان تپوسو دن کبار دیو شڑی کی شراغ دوین دیوی ارضات احداهما پی ورکیو دی دوارن جاریتن یو جنیتا والاخرا غلاما او بلی ورلک لورکی ایک دوین دیوی یاد و خزید یو یکیو ورلک لپی ورکل بل جنیتا ایا حل للغلام يتزوج الجاريه ایا حلال دي لتا چې پني کا والدا جنې فقال لا نغونا اللقاه واحد اے لقاه وی مند دما الفحل وی اللقاه واحد یعنی اماع الفحل چی دا غیب وجنا دا دوار تا حرمت راغلی اغف یوشه وحادا تفسیر لبن الفحل او دا تفسیر دا لبن الفحل لے وحادا الاسلو او دا اصل لقدی باب کی او دا قول اللہ احمد و بیسات رحمهم اللہ وے نو حرمت لکسنه د پای ورکون کی زنانه در طرف ناراضی نو دارنگی داغی و خاون در طرف ناراضی تجدی خود خور ماسی کی نو در خاون خور در پپو کی ایدو تا خبر باده بعد ما جعلا تحرم المستو علی المستان دیکھ دائم نو اختلاف ذکر کئی چه سمر اپائی حرمت راولی چه او ماشند زنانو اسیو سمر حرمت نراولی باب دی پبیان ناوکی چراغنی لا تو حرم المستو چه حرام والی نراولی او جنسکل ولا المستان او ندوز دسکل اباد روایات اتراغنی الاملاجت والاملاجتا بعد اکرام اللہ تو حرم الرزات والرزاتان یو غل معشون تسینق اخلق ورکی و بیهی قال حدثنا محمد بن عبدالعلا السنعانی قال اخبرنا المعتمر بن سلیمان قال سمیت ایوبا یحدث عن عبداللہ بن ملیکا عن عبداللہ بن الزبیر عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما تحرم المسة ولا المسوتان حرمت نرى وليوزل اسكن يا بذل اسكن اپنی باپ کی حدیث دید ام الفضل او دابی و لیراد زبیر او دبن زبیر رضی اللہ عنہم نا عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا تحرم المسط ولا المسطان حرام والے نراولی یوزر سکند پیورا سکند پیورا دوزنی وروا محمد بن دینار عن شام بن عروہ نبی عن عبداللہ بن زبیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وزادتی محمد بن بشار عن الزبير النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير محفوظ وهو غير محفوظ او دا حدیث غیر محفوظ دے وصیح دا اہل الحدیث صحیح تمیز دا علماء او دا حدیث حدیث دے ابن ابی ملیکہ دے عن عبداللہ ابن زبیر عن عائشتا رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح عامل قدیر پنیز دار اہل علم دا صاحب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیر مود نورنا قالت عائشة عائشة رضی اللہ عنہ انزل فی القرآن نازل کرشیو پر قرآن کے عشر رضعات معلومات وی نازل شیو بھی فرمائی پر قرآن کے پر قرآن حکیم کے نازل شیو عشر رضعات لزلی پیسک المعلوم فنسخ من ذالک خمسا نمنسوخ شود دل پنز وصوار الى خمس رضعات او گردی دلیل پنزو پیسکلتا معلومتا فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب وفات کرشو والامر على ذلك او کار دارنیو رسو دمظاہر تفصیل پک ذکر کرو وبه قال حدثنا بذلك اسحاق بن موسى الانصاري قال اخبرنا معن قال اخبرنا مالك بن عبد الله بن ابي بكر عن عمره عن عائشه رضي الله تعالى عنها بهذا وبهذا كانت عائشه تفتي او قدي عائشه رضي الله عنها فتور قولا او بعد ازواج دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا قول امام شافعی و امام صحابی وقال احمد ویدی امام احمد رحم اللہ فحدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرم المسۃ ولا المسۃان وی حرام والی نراو دیو زبسکن و زبسکن وقال ان ذهب راهب فلار يتنك کی قول دائشی بی بی رضی اللہ عنہا تا فی خمس رضعات فکنزو مدلی پیشکلو کی فهو مذهب قوی ندا مذهب مضبط دے واجب نامو یقول فی شیم اے جرن وید شجاعت زد عرب کم دور شو واجبنا ان يقول تدين شعر قدی کسوئی اباد علماء وئی پوشت واجبنا ان يقول کی شہ باب اہل علم ویدہ صحابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنورنا ویحرم قلیل الرضاعی وکثیر حرام والا راوی لگزل پیور کولو گیر اذا وصل الى الجوف فتل قيت تورسي على قول سفيان الثوري و مالك بن انس و امام مزاري و ابن مبارك و وكيل او اهل الكوفه رحمهم الله ورفع اندازا دپو حرکی چپارو حکم در ادوا ثابتی دا اہل علم و فقہا و سلف و اختلاف دے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ و امام شافعی رحم اللہ چن ثابتی گی پتن دا پیزو غلو پیس کلنا جمہور علماء ثابتی گی پیو غلو چیو غلو ذکا اللہ و امہاتکم اللاتی ارضعنکم ستاس من دیا و چپی در کلی در بانے حرامی لی او دیدے کی ذکر دا عدد نیشہ جسو دری پی در کلی باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع يا في الرضاع باب بيان ما في شراوني فضوا هيد يلي زمانة في تطور قولك يو خضوي صداكم خضا خاون دي دي دوار كما تطور كلي بيا بسكي وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن عبد الله بن ابي مليكة قال حدثني عبيد بن ابي مريم عن عقبه بن الحارث قال وسمعته من عقبه ولكني لحديث عبيد احفظه واذا غنم مولدي فحديث عبيد لرغير زياد يعدم كيم قال تزوجت امراتا وما فنکاه استوى وخزا فجاءتنا امرات سوداء راهم في زنان طور رنگ فقالت دي بديل اني قد ارضعتكما وما تاسو دوار تفیدر کنی اخبر رضی اللہ عنہ یادی ودد بی بیادی اما اتا سدوار لفندر کی فاتت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنبی علیہ السلام ترارم فقلت تزوجت فلانت بنت فلان ما فنکار استفلانی دفلانی دو فجاعتنا امرات سوداہو راغلی ومنتا غزنانت رنگ والا فقالت انی قد ارجعتکما ما تاسو دوار لقیدر کری وهی کاذبتن ادار اللہ حبیب دروجن صحابی فرمائی فقال فاعرض عنی دا اللہ حبیب رانا مخوالو قال فاتیتو من قبل وجیه زور ترالند ترقد مخنا فقلت انها کاذبتن قال اللہ ابو وکیف بها وکزامت سرنگ به حال دی او خیال گمان گئی انها قد ارجعتكما چرتا تلبی رکنی فدعها ویبسری گزا بس دا پریدا حدیث دو قرن الحارس حدیث حسن صحیح وقد روا غير واحد هذا الحديث عن ابن ابي مليكة عن عقبة بن الحارث ولم يذكروا في عن عبيد بن ابي مريم ولم يذكروا في اداها عنك تريد اداها عنا ولم نعلها عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليجاب شهادة المرأة الواحدة دای جاس کړه د غواهی د خزی یوی فیر رضوای په پای ورکول کی ابن عباس رضی الله عنه وايي ته جوړ شهادت امرات واحده جایز د غواهی د خزی یوی پر دوا کی ویو خذ یمینها اغسته بشی قسم د دې د دې قسم په دې کې قبول او استشی وقال بعض اهل العلم بعض لما ولا تجوز شهادت امرات واحده نجس کی گواہی رخصی میں حتی یکون اکثر تربیش دیروی اور اقول امام شاکر ملہ عبداللہ ابن ابی ملیک عبداللہ ابن عبداللہ ابن ابی ملیک کرے او رکنا با محمد رکنیا بو محمد دا وکان عبداللہ ابن زبیر قاد استقدواه ولتوائف دنے دا قضاوت مطالب وکر و پتوائف بانی وقال ابن جریجن ابن ابی ملیک عدرت و ثلاثینا و امامن کی دیر دا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا سمیت الجارود ابن معاذ ایما اولیدنی جارود ابن معاذ نے کل سمیت وکیئن و ایما وکیئن اولیدنی یقول لا تجوز شہادتو امرأة ثبات من واحد تل فر دائش الحکم ند جائز گواہی یعی خضی پفی ورکولو کی پحکم کی پقضات ویفارقها فی الورا او جداکی کی بخاون در دین در احتیاط و در تقوی کو بنابانی ایدی مسئلہ کی اختلاف ہو بعض اہل علم و یعی خضی گواہی کافی دا او بعد وی چنا اللہ وی استشهدو شهیدین من رجالکو فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ او یو گر دا قضا حکم دے قاضی کا فیصلہ کئی نکا دو گواہان سڑو گا کئی یا یو سڑو ازو زنانا بھئی او یو ورع دے تقوی را احتیاط دے احتیاط طریقی دے جلیے یہ خز خبرم دیو من لیشی نیو حکم شو یو ورع حکم نمراد قضا را قاضی کے فیصلہ کے جد و آہان میں کتار آتو اشتعالی دیانتا مثلا احتیاط و تقوالی نبیا یوم کافی دا باب ما جاء ان الرضاعة لا تحرم الا في الصغر دون الحولين باب دې بیان دا وکړي چې راغلي چې دا پای ور ټول حرمت نه راولي مگر پورو کوالي کې او چې د ماشوم عمر کم وي د دوو کالو نه وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو عوانة عن هشام بن عروان فاطمة بنت المنذر عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة حرام والن راولي دفيو شودو ورقولنا إلا ما فتق الأمعاء چی اغا کلاو کی کلمی دا معصوم لکسن نتوان لارشی و کلمی دا کی الا ما فتقل امعاء فی الصدی مگر هاگا چی کلاو کی کلمی فی الصدی یعنی پسنو کسی یعنی سنو نفیوش کی وطان قبل الفتوا او دا مسجد جدا کول د ماشوم د خینا درزات او مددا چې دوکان دی قبل الفتوا مسجد فتوا د خین جدا کول نه هغه حدیث حسن صحیح او عمل پدی د پدی ز اکثر اهل علم اصحاب د نبی صلی الله علیه وسلم د نورنا چرزات کوي ور کولا تو هر مو دا حرام وال نراوی الا ما کان دون الحول مگر چی اغتم د دو کلنا وما کان بعد الحول من کاملین او چی پس د دو کالن پرونا الجمهور لما فإنه لا يحرم شيئا وحرام والد سشين راولي أو فاطمة بنت المنذر بن زبير بن لوام هي امرأة السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ پر تازہ خوشحال ساتا محترم زمون دکان پتہ مہروی توحید و سنت کے ساتھ انسیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان نمبر 0312-916-43-45